الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأحبة في حلقة جديدة ومع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات، واليوم هو لمناقشة كتاب إمام عظيم وكتاب عظيم، وهو كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام المالكي المراكشي السبتي الأندلسي القاضي عياض رحمه الله. وفي الابتداء يشرفنا أن الشيخ أبو محمد قد حضر معنا هذه الحلقة، وسيكون له إن شاء الله الحظ الأوفر في التعليق عليه لأن له خبرة بالكتاب في بعض جوانبه سنمر عليها بسرعة. في هذا الوقت الذي نعيشه لا شك أننا بحاجة إلى إعادة قراءة مناقب وخصائص وتشريفات ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الوقت كما ترون أولا وقبل كل شيء انتشر السفاه كثيرا بالتعريض بحبيبنا صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء الإسلام ومن قبل الزنادقة في داخل الإسلام. أنتم ترون السب المقدع الذي يقترفه المجرمون في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك بلا شك الدفاع عنه وهو دفاع عظيم، ولكنه بلا شك أنه يقصر عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت، وهذا ما أتخوف منه، وإن كانت الأمور التاريخية المعاصرة تدل على أن الأمة في بداية أمرها تقوم بالشدة والنكير على بدايات الأمور العظيمة والجليلة، ولكن بعد ذلك تخفت وتتسلل الجريمة بعد ذلك تسللا بطيئا حتى تحكم. يعني عندما انتشر العري مثلا، المرأة تكشف شعرها، قام الخطباء والمشايخ وتحدثوا وأنكروا وحذروا وإلى آخره، فبعد ذلك تسللت هذه الصفة الخبيثة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى نسائها وإلى بيوتها، فحتى صار كشف الشعر اليوم في كثير من البيئات الإسلامية وكثير من البيوت الإسلامية صار شيئا مقررا مقبولا لا ترفضه النفوس كما كانت ترفضه في الابتداء. وهذه طريقة هم لا يكلون بها، يعني لا يعني أنهم حين يرون النفرة والقتال والصد لما يقولون أنهم يكلوا ويتعبوا ويتراجعوا، بل يعيدون الكرات والكرة حتى يترسخ الأمر بعاملي التكرار والزمن، عاملي التكرار والزمان تترسخ المبادئ والأفكار مهما بدا للناظر أنها غريبة، مهما بدا للناظر أنها غريبة، فبالتكرار بهذا العامل وبعامل الزمن يأتلف الناس مع أعظم ما كانوا ينكرونه، وهذا ما يساوم عليه المجرمون ويساوم عليه أعداء المجرمين وهم الأنبياء. الأنبياء يساومون على أن التكرار الحق وعدم توقف الدعوة مع عامل الزمن الطويل يرسخ وجود الحق، وأعداء الدين بالتكرار والزمن وأز الشياطين يتم ترسيخ المبادئ الكفرية والتصورات الدينية الباطلة والممارسات الجاهلية في داخل المجتمع. فما كان الذي يتخوف منه أن الناس حين يسمعون سب النبي صلى الله عليه وسلم تستنكر قلوبه، لكن الخوف أن يصبح هذا مألوفا بعد مدة وبعد طرق متكرر على أسماع الناس، وهذا للأسف كثرة الإحساس وقلة الإحساس بلا شك. كما يقول الشيخ يعني هذا الآن للأسف أن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام وسب الذات الإلهية صار منتشرا بين الناس. والكثير من المشايخ لا يتكلمون عنه، حتى وجدنا آية القوم أنهم استهزأوا بآية من كتاب الله ولا يعرفون أنها آية، أو يعرفون ولكن لا يعرفون قيمة معنى آية من كتاب الله. وهذا نجده في الناس، نجدهم يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة نهى عنها الشارع: لا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعضكم بعضا. لا يجوز لنا أن نقول عنه محمد، لا يجوز أن نقول هكذا هذا كلمة، لابد أن نقدم لها من مقدمات التعظيم التي تليق به صلى الله عليه وسلم، أو أن نناديه ونذكره باسمه الأجل وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العودة لهذا الكتاب، كتاب الشفاء التعريف بحقوق المصطفى، ضرورة تتلائم مع هذا الزمان، وكذلك ضرورة من أجل أول شيء معرفة قيمته وشرفه عند الله عز وجل، وعلينا كذلك أن نعرف الأحكام المتعلقة به. وهذا ما أراده هذا الكتاب العظيم، ما أراده هذا الكتاب ابتداء أن يعرف المسلمين بعظمة هذا النبي. وهذا هو القسم الأول، قسم القاضي عياض كتابه أربعة أقسام، بدأه بمعرفة مصدر هذه العظمة، من أين جاءت العظمة، فبين أن الذي أعطاه هذه العظمة هو الله. هذا هو القسم الأول. القسم الأول له تعلق كما سنقرأ إن شاء الله ما يقول، يتحدث عن هذه النقطة، وهي ما شرف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من التشريفات ومن المناقب والخصال، وما أعطاه وأسبغ عليه من النعم الخاصة التي امتاز بها عن بقية البشر. فهذا ترتيب عظيم وموفق من القاضي، لأن القرآن دائما يبين بما يحصل الفضل. يعني عندما الله عز وجل رفع الرجال على النساء وجعل للرجال عليهن درجة وجعل الرجال قوامين على النساء، فقال بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا، ذكر إلا بما يحصل الفضل. ولما ذكر تقدمة الناس قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالسبق في بين البشر لابد أن نعرف مصدره، من أين حصل. بعض الناس ممكن بانتسابه لأبيه أو جده، هذه نزعها القرآن، وقال عن ربنا سبحانه وتعالى أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الذي اتبعوه. فجرد قريش من نسبة العظمة المزعومة من خلال نسبتهم لإبراهيم، جردهم منه. هذا ضرورة مهمة أن تجردنا، فمن أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقامات التي نحن نعتقدها في نبينا؟ جاءت من قبل الله وهو مصدر الحق. والغرب عنده مشكلة في هذه النقطة، أنا أنوه بها لأهميتها مع أنها خارج السياق، أن العالم يختلف في القيم بسبب اختلافهم في مصدر القيم. من أي ما هو مصدر القيم؟ الآن الغربي لا تستطيع أن تقول للطفل عيب، ما في عيب. كلمة العيب هذه قيمة اجتماعية، المجتمع يفرزها، لا وجود لها في ذهن الطفل عندما يربى في الغرب. لماذا؟ لأن المجتمع عندهم ليس له الحق في أن يفرز القيم حتى بأثر الرجعي. يعني نحن نقول أبوك علمك، أمك علمتك، من أين جاءت كلمة العيب؟ من أبيك، من أمك، من جدتك، من البيئة المحيطة بك. هذه لا وجود لها في الغرب. الآن أنت تقول لا تشرب الخمر فلأخيك، فلأن الخمر حرام، إذن أنت عللت هذا الحق بحرمة الخمر بالمصدر وهو أنه من الله. الغرب لا وجود له لها، لا وجود. فحينئذ تختل الموازين. فقط شيء واحد عندهم، القانون يقول. يعني عندما يأتي رجل شاب يطرق بيت صديقته ليخرج معه، فالبنت تكون مثلا أقل من السن القانوني للأسف في المعصية أن يصبح لها هذا بويفريند، فماذا يقف الأب؟ ماذا يقول له؟ لا يوجد له أي كلمة يقولها إلا كلمة واحدة: إذا خالفت القانون أسجنك. يعني أنت تستطيع أن تخرج معها، تستطيع أن تمارس أي عملية سوى الزنا، لأنها مخالفة للقانون فقط. الأب لا يستطيع أن يقول له، ولا لابنته، ولا يستطيع إلا هذا القانون فقط كما يفرزه مجلس العموم وكما هو مسجل في مدونة القوانين عندهم فقط، هذا الذي يحكم به الضم. هذا نحن المسألة عندنا محسومة، أن مصدر القيم والتحسين والتقبيح هو الله الذي يقول عن الشيء حسنا فينزع عنه صفة القبح هو الله، والذي يعطي صفة القبح لشيء وينزع عنه صفة الحسن هو الله. فلذلك الشيخ يبدأ بهذا، هذا ولا شك حاضر في ذهني، يقول هنا أنه ثم يأتي إلى قسم آخر وهي المقامات التي أعطاها الله لرسول، بعد أن يذكر علة هذه المقامات كما يذكر هنا، ويقسم كتابه كما قلنا أربعة أقسام. أولا القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي، أو لقدر هذا النبي قولا وفعلا. ثم قسم هذا القسم إلى أربعة أقسام، وكل قسم قسمه فصولا نمر عليها بسرعة. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه. الآن لما أعطاه الله عز وجل هذه المقامات الشريفة وأسبغ عليه هذه النعم والخصائص المتميزة والتي تميز بها، فإن له حقا على بقية الخلق. حينئذ هذا يفرز حقا ربانيا على بقية الخلق تجاه هذا النبي. في القسم الثاني يتعلق هذا الكتاب، يتكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق، على الخلق جميعا عموما وعلى أمته خصوصا، مما مثلا من الواجبات العامة على كل البشرية هي أن تؤمن به، البشرية جميعا أن تؤمن به. فمن تخلف عن هذه الصفة فهو محجوج وعليه الإثم والعقوبة، يعاقب. المسألة ليست اختيارية، واجب ربانية عليك لأنك عبد له أن تقدر هذا النبي. هنا نأتي لقضية مهمة جدا في النقطة الثانية. هناك دينان، دين وثني يتعلق بالشخص والوثن، وهناك دين فلسفي يتعلق بالذهن دون العلاقة بالمادة. الإسلام لا يقبل هذه الطريقة ولا هذه الطريقة، لا يقبل أن تعبد حجرا بأن تتعلق به على معنى أنه الحجر يملك قيمة ذاتية أعطته حق التأله على غيره. هذه ديانة وثنية، الإسلام يرفضها. الديانة الثانية هي الديانة التي تجرد الأديان عن الأعمال المادية وتبقي العبادة على معنى ذهنية، تقر العبادات لله عز وجل لكنها تجعلها على معنى ذهني، وهذه يتمثلها العوام بقولهم الدين في القلب، يتمثلها العوام بقوله بأن الطاعة هي حالة ذهنية فقط، أنا عبد الله بقلبي، أنا أتفكر في العبادة فقط، ولا يقوم لا بزيارة كعبة ولا بصيام رمضان ولا بزكاة مال ولا بذهاب للمسجد ولا بتوجه إلى القبلة إلى غير ذلك. فالدين الحق يجمع بين الأمرين. هذه لماذا أقولها؟ لأن قضية الإنسان الذي يمثل الحق جزء من الحق، أعيدها وأكررها لأهميتها، المنهج يعني المقصود بالإسلام مش منهج على المعاني الفرعية، المنهج الذي يحمله شخص ما، هذا الشخص يصبح جزءا من المنهج. ولما جاء الأنبياء بالدين فالأنبياء صاروا جزءا من الدين، لما حمل الصحابة هذا الدين صاروا جزءا من هذا الدين. ما بصير واحد يقول أنا ما بهمني الأشخاص، ولكن قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، آمنتم به، جعل إيمانهم معيارا للإيمان الحق. ولذلك قال ألا سليمان، قال ألا تعلوا علي. كان وجود سليمان نبيا ووجوده ملكا سلطانا للحق يوجب على بقية البشر أن يدخلوا في سلطانه، والدخول في السلطان هو دين. فإن أبوا الدخول في سلطانه كأنهم خرجوا من جزء هذا الدين ولو آمنوا بالحق في كماله. يعني لو أحد في كماله الذهني، لو أن الرجل قال أنا أتبع الحق ولا أتبع رسول الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم شخص ولا قيمة له إلا أنه شخص عبد الله والدين أنا وأخذه كما هو من غير تعلق وقيمة لهذا الشخص، هذا هدم لهذا الدين، هدم لهذا الدين. وهذه قضية أصولية، قضية أصولية يجب علينا أن نهتم بها، وأنا شرحتها في مواطن كثيرة ولكن أنبه عليها، بأن الشخص حين يحمل الحق يصبح جزء من الحق. وهذا حدث ليس فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي، يعني الصحابة كان شرط إيمانهم أن يؤمنوا بالنبي، وشرط التابعين في إيمانهم بالإسلام أن يقروا بعدالة الصحابة وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وأنهم حملوا هذا الدين كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أفهامهم هم بما تلقوا من العلم والفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفهم خالص الإسلام. طيب بعد ما ذهب الصحابة جاء التابعون، صار تابعو التابعين بالنسبة للتابعين بالنسبة لهذا الدين مع التابعين كما كان مع أقل درجة بلا شك، الحق يبقى في النص ولكن يصبح التابعون هم الذين يمثلون هذا الدين. فلو واحد نزع التابعين نزعا تاما من هذا الدين لسقط هذا الدين، خلاص الدين يسقط لا قيمة له. وذلك من إدراك علمائنا في قضية حادثة الإفك أن الكلام عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام عن من؟ كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عن النبي هو إسقاط للدين، هو إسقاط للدين. وهكذا، ولذلك في كل قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو نعيم في الحلية بسند حسن، في كل قرن سابقون. وكان يقولون لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب حول الرجال، صار حبهم هو معيار العدل في الفهم والسلامة من والبراء والسلامة والبراءة من البدع والضلال. وفي وقت من الأوقات كان أحمد يمثل السنة، وهكذا كان أحمد يمثل السنة، فمعاداة أحمد معاداة للسنة، ليس على معنى أنه إذا عاداه في شيء من الخلاف أو خالفه في شيء من المسائل، لكن يصبح الله يرفع الرجل حتى يصبح جزءا من المنهج. وهذه قضية مهمة. فما أوجبه الله على رسوله، ما أوجبه الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توزع في الأمة. وذلك العلماء يحتج في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما يحتجون بها؟ ما هي الآن لا نقدم، نحن لا نقدم بين شرع، لكن ما يؤخذ منها لا يجوز لك أن تقدم بين يدي العالم فيما يعلم، أنت لا تفهم هذه المسألة، لا تسارع إلى مقاطعة العالم إذا تحدث بالعلم الذي تعلمه وأنت لم تسمع به إلا الآن، لا تقدم قولا هذا رأيه قبل أن تسمع قول الله ممن؟ من العالم الواسطة. فالعلم وإن كان في الكتب لكنه صار إلى صدور الرجال، أو كان في صدور الرجال فصار إلى الكتب، وبقيت الكتب مغلقة ومفتاحها مع صدور العلماء كما قال الشاطبي رحمه الله. هذه قضية أنا شرحتها وهي مهمة في الأصول، لماذا الإمام أحمد جعل الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي في مسألة ذكرناها سابقا. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، القسم فيه أبواب والباب فيه فصول. نعم. ثم القسم الثالث وهو ما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن تضاف إليه. الآن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيه أمور إنه بشر، ويمتنع عليه أمور، يستحيل عليه أمور، وهذه أمور أغلبها عقلي، وهذه التي يقول عنها العلماء هي العصمة. والعصمة حين ترجع إلى كتب المتكلمين لا تجد دليلا نصيا، لكنها تتعلق بالنبوة وصدقها، لأنه إذا ثبت الكذب عليه في باب من أبواب الحياة فجاز الكذب عليه في كل أبواب الدين التي جاء بها من عند الله. فإذا هذه مسألة عقلية، وهكذا يتحدث عما يجوز في حقه وما لا يجوز، ما يستحيل في حقه، يعني يجوز له صلى الله عليه وسلم من الخصائص، هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصائص الله اختصه بها على جهات متعددة. عليكم السلام. فمثلا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عدم قبول الزكاة، هذه من خصائصه وتطهيرا له أنه لا يقبل ويقبل هدية. من خصائصه جواز الزواج بأكثر من أربعة على بقية البشر، وانتبهوا لهذه النقطة، وهذه ليست في الباب ولكنها مهمة. لا يوجد في ديننا خصيصة تعني الرفعة إلا ويقابلها ضمانا وبلاء، لا يوجد.